ምንድን ነው የምትጠረጠረው? ይስለ አይዘነ ይጠረጠረን ይመስል አንባህረ ቀውሊ የሚለው ቃል ግልጹ ስንመለከተው ወሃቢዮች አላህን ሲስተማ ብለው ሲናገሩ ሰማይ ውስጥ አድርገውታል። ወሃቢዮች ጌታ ሰማይ ውስጥ ነው ያለው፣ የኛ ጌታ ግን ያለ ቦታ ነው ያለው ይላሉ። በጣም ሹባሁን ሲለቁ ሲያጎሉት ምን ይላሉ? የኛ ጌታ ፍጥረታትን አይፈልግም፣ የኛ ጌታ ለፍጡር አይፈልግም፣ ፍጡር አያስፈልግም። በጣም ይሄንን ነገር ሲሉ ሰውት ሹባ አይነቀ አላህ ሰው እኛን ፈውቀ ለአርሽ ነው አሉ እንጂ ሐዲስም ቁርአኑን ፈውቀ ለአርሽ ነው አለ እንጂ አላህ አርሽን ይፈልገዋል አላለም። አላህ አርሽ ላይ ተቀምጧል ያለም የለም። አላህ አርሽን ነክቶታል፣ ተረግጦታል፣ ቆሞበታል፣ ተኝቶበታል ያለም የለም። ዙፋኑ ላይ ተቀምጧል ያለም የለም። አርሽ ያስታጁ ኢላላህ አንላህ ላይ ያስታጁ ኢላል አርሽ አርሽ ከአላህ ይፈልጋል እንጂ አላህ ወደ አርሽ ፍላጎት የለውም። ተባባና አይደል? አርሽ ላይ ተቀምጧል ብለዋል ነው ብለው የሚናገሩት ምን ነው? ፈውቀል አርሽ ብለዋል አይደለም። ይሄን ብቻ ቢሉ እኮ ትንሹ ሹባቸው ላይሰራላቸው ይችላል። የሚሉት ወሃቢዮች አርሽ ላይ አስቀምጠውታል የሚሉት። ሌላ ደግሞ ሲያቀራ ሰውዬ የሰማሁት ሲስተማ የሚለውን አላህን ሰማይ ውስጥ አድርገውታል። ስለዚህ ምስለ አይዘነ ይጠረጠረን ይመስል አንዛሂረ ቀውሊ የሚለው ቃል ግልጹ ፊስተማኢ አአሚንቱም መን ፊስተማኢ አላሁ ፊስተማኢ ሲባል ፊስተማኢ የምትለዋ ቃል አላህ ሰማይ ውስጥ ብሎ ተርጉሞ አንድ ሰው አነሰማአ ሰማይ ትጢሉ ጌታን ትሸከመዋለች ማለት አው ትዚሉ ወይ ታጠልለዋለች ብሎ መረዳት ዛሂር ትርጉሙ ይሄ ነው ብሎ መረዳት ወሀዛ ባጢል ይህ ከንቱ አረዳ ነው። ቢኢጅማዒ አህል ልዕልም ነው ያለው። ቢኢጅማዒ አህል ልዕልም በሊቃውንቶች ሙሉ ስምምነት ውድቅ ውድቅ ውድቅ የሆነ ትርጉም አላህ ሰማይ ውስጥ ትጢሉ ምን ማለት ነው? ትጢሉ ትሸከመዋለች፣ አው ትዚሉ ታጠልለዋለች ከላይ ሰማይ ውስጥ ከሆነ ከላይ ጣረዋለ ማለት ነው። ለምሳሌ ወለኒ ሀደ ሚን አጠለኒ ሀደ ሚንበር ይሄ ሚንበር ነው ተሸክሞኛል። ወለኒ ሀደ ሀደ ስተክ ይህ ጣራ ደግሞ አጠልሏል ይባላል። ሰማይ ውስጥ ነው ካል ይሄ ነገር ነው የሚፈጠረው። ይሄን ያለ ይህን አረዳድ ዛሂሩ ትርጉሙ እንደዚህ ነው ብሎ የተረዳ ሰው ይሄ ባጢል ነው ቢኢጅማዕ አህል ልዕልም ወልኢማን ማመን ያለብን ነገር ፈኢነላሃ እስኪ ተመልከቱ አላህ ቀድ ወሲዐ ኩርሲዩሁ ሰማዋት ወልአርድ ምድር ሰማያቱን ኩርሲዩ እንኳ ሰጥቷል። ኩርሲዩ የሚባለው የጌታችን ግዙፍ ዓለም ሰማያትንና ምድርን ከቧል፣ አቅፏል፣ ሰጥቷል። የኩርሲዩ ፈጣሪ የሆነ ጌታ እኮ ነው። እንዴት በሰማይ ውስጥ በዚህ በትንሽ ጠባብ መስኮት ውስጥ እናስገባዋለን? አላህ ግዙፍ እኮ አይደለም ሰማይ። ለሌሎች ስናየው እኮ በጣም ግዙፍ አይደለም፣ በጣም ግዙፍ አይደለም፣ በጣም ትንሽ ነገር ነው። ይኸው ፈኢነላህ አላህ ቀድ ወሲዐ በእርግጥ ሰፍቷል። ኩርሲዩ የሱ ኩርሲይ አቅፎ ይዟል፣ ሰፍቷል። አሰማዋቲ ሰባት ሰማያትን ወልአርድ ሰባት ምድርን ሰፍቷል። ሰፍቷል ማለት ምን ማለት ነው? ሀታ ራሱ ምንድን ነው ያሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለው ኡልቂየት ሰማዋቱ ወልአርድ ሰባት ሰማይ ሰባት መሬት ቢጣሉ አለል ኩርሲይ ኩርሲይ ላይ ቢጣሉ ምን ያክል ነው የሚሉት የኩናኒ ከሐልቀቲን ሰቀጦት አላፈላት በቃ ሜዳ ላይ ምድረ በዳ ላይ እንደወደቀ ቀለበት ነው የሚሆነው ያለው። መጠኑ ተመልከቱ። ዓለም ጋር እንኳን ዓለም ጋር አይደለም አንድ ሜዳ ላይ የወደቀ ቀለበት ምን ያክል ቦታ ይዛል? እንዴ ነው ሰባት መሬት ሰባት ሰማይ ኩርሲይ ላይ ብቻ። እንደገና ኩርሲይን ወስደህ ደግሞ አርሽ ላይ በተለቀው ምን ያክል ነው አሉ። እንደዚሁ ምን ያክል ነው? ሜዳ ላይ እንደወደቀ ቀለበት ነው አሉ። አላሁ አዕዘሙ ሚን ኩሊ ዓዚም ከዚህ ሁሉ ደግሞ ጌታችን ይበልጣል ከሁሉ። ለምን ሰባት ሰማያትንና ምድርን እንደ ወረቀት ይጠቀልላል ብለናል። ይህ ኃያልን ጌታ ሰማይ ውስጥ ማስገባት ከሴ ሰማይ ተለለው ማለት አነ ሰማአ ተቅል ወተደል هذا باطل باجماع اهل العلم الايمان والايمان ما من يتطبقوا فان الله الله قد وسع كرسيه كرسيه صفا አካቦ ይዟል አቅፏል السماوات سبع سماواتና سبع مدر وهو ይህ ጌታ አለዲ ያኮ ነው ይህ ጌታ ያኮ ነው እንዴት በሰማይ ውስጥ ሊገባ እንዴት ሰማይ ውስጥ ነው ተብሎ ይጠረጠራል። ይምሲኩ ሰማዋቲ ሰማያትን የሚይዝ ጌታ ነው። ወልአርድ ምድርን የያዘ ጌታ ነው። አንተ ዙላ እንዳይወገዱ እነሱን እንዳይወገዱ የያዘ ጌታ ነው። ወይምሲኩ ሰማ ሰማይ የሚሸከመው ሰማይን ይይዛል እንዴት ይባላል? እንዴት ይባላል? ሰማይ እንዴት ይሸከመዋል? وين تكوت سماء سماين يزجيتا نياز جيتا أنت تعا اندابتورك على الأرض بمدر لا اندابتورك سماين يا جيتا إلا بإذنه بسوفك عدن يصفك عدن جزي ما توجد عدن والسماء إذا والسماء إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت يزان الناس سماعات سنتات تقالوا كواكب توسين ميرا تقالوا بلوان يتجنت الويت قالوا بالزان ده يكي أمامنا ومن آياتي كسوس أمر استناشو أن تقوم السماء سماعي مقوما والأرض مدير مقوما بأمري بسوس الزان أشرح ودي ما أبرار لو سنقبه يبين الشيخ رحمه الله الله يزان الله سنة أبرار لهم ما يجب اعتقاده ما من يوجب بن النجر بالنسبة سنة نتأثر لما أخبر الله به الله سل راسي تنقره عن نفسي سل راسي من كوني مهم النقر النار فوق العرش كعرش بلاي مهم النقر النار وهو يجي تاتي لبنه ما أنا كن يوقعنه أنه نقر دهنه يجب الإيمان ما من يوجب به فزبود ما من يقدر كما أخبر الله الله راسي تنقره ما من يقدر ولا يجوز تأويله خيره ما ترقو ما يفكر وفرقه ما سوى قدم عن ظاهره قبط كهوننا كل في كهون قال ما سوى قد يتفكر كما يفعله المعطلة الراقوة تلسين من أجنه معطلة والسندادة الرجل من الجهمية كجهمية والمعتزلة معتزلة والسندادة الرجل وأشباهم النص من ممثل وطحبات والسندادة الرجل فيزعمون يموقف إكرا كرالو أن ذلك يه ليس حقيقة أو نتعاد لم نبلوان وإنما هو يه يه عبابا مجاز يتوس كنينو انجي حكي كار اللمبلوال معطلو سمتين كما يفعله المعطلة معطلو سندم يدرقوت النجم معطلو سندم انما نكتو من الجهمية جهمية وشن مثل والمعتزلة معتزلة واشباهم النفسي مساسب فيزعمون يكراكرا له ان ذلك هي جيتا شن السواء ليس حكيكا ونتا دي اللمبلوال وانما هو عقلالته نجاز لكنين يتناجروال فيؤولون الاستواء استواء يكيروتان على العرش بعرش لا يالله نستواء بمن يكيروتان بالاستلاء بمقوطة طريق يكيروتان وعلى الملك سلطان بمياذ يكيروتان وعلو الله على خلقه يجيخاتيني بلاينك بعلوه وعلو الله يا الله يبلاينك على خلقه كفترتات بلاينه يملون بعلو قدري بسلطان بلاينه وقهري باشرنا في النتي بلاينه بلاي يكيروتان سلطان يبلاينا قلت لنا ولا تقول لنا استواء بس لا ترقمه وين بسلطان على بملك ترقمه وعلو الله على خلقه كفترتات بلاي يميلون دقمه بمن ترقمه بعلو قدري بسلطان يبلاي وقهري بأشنا في النت يبلاي ما لفنجي الله فوق العشم يبلاي وما لفعل لما ونهو ذلك مساصل من التأويلات الباطلة كنت يكونوا أترقمه تلوسه التي النزيع الترقوامج هي تحريف الكلام هي تحريف ما الزابات ومكأيرنا لكلام الله يا الله النقر مكأيرنا عن مواضعه كتك أمت ألت على ما مكأيرنا مكأيرنا عند الزمات مواضعه كتك أمت ألت ترقوم مكأيرنا ومنهم من يقول كالنصوص اللهم لله إنما أنا قوله معنا يجيكات سنتين يقر أبروم هون قال جميلات نكتب إنما أنا كونه معنا يتاكين كنيازار مهنو أنه حال يتاكين يسفرنو في كل مكان فيبوتاو يسفرنو لالو فيبوتاو ألا حال بكل مكان هلن بوتا لا ألا للنبس جاتو مستعلة سوم مستعلة نستعلة وللو هلن بوتا لا ألا لك هلن بوتا لا ألا لك نجين تاك الله ها؟ جزت عليه فكريك أيها يالك نفسك لأن سطوه كأني يقول لك وريك أيها نبالك سطوه أنت ميسا بزعني لهم جزي جذبت كل ألومة كما تقول الحلولية كما تقولون دم التلو حلولية الجهنية هي جهنية حلولية وشن دم حلولية ما لمن ما لتم حلولية وشن بالألم حلون كم يلو لا يكون مثل حل ما لمن دم ها؟ مصفر ما لمن دم ها؟ هل لنبوتانو مالتكو إنما أنا كونه معنا كان يقارنو مالت أنه حل في كل مكان هل لنبوتان لبنون المامل كما تقول حلولية الجميع جميع حلولية وشندن يلتمان وغيره الليل وشندن دمنا تعالى الله ما يقولون النسو كمل في قرانو جيخاشن علوة كبيرة هل يبلاي مهونن يبلاي يهون جيخانو وقوله يمي لو قال ولكن يصان نجرقين يتأبقال عن الظنون الكاذبة كنتنا مثلا تبيس كونه ترى قاروش يتأبك مثل أي ظن يترى ترني مثل ظاهر قول يمني لو قال مثلا في السماء في السماء يمني لو قال أن السماء سماء تقله يتان تشتت مالك أو تذله ويتات الله لك يمني بالو أبغى كذمة أبغى عندك ما تبغى قال بما منك لازم أبغى يلبس تقله مالك أي تحمله شتت مالك ما نسمع وتذله مالك جمو أي تسره تستره الله ما نسمع كذمة أبغى قال بس يعني ترى تاري منور يلبس السماء ميلو قال وظلا ظلا مالت مجملا الشيء الذي يعني نجرنه يذلك أنت من يتقلل من فوقك كبلا يكون فلا يميهون نجر مالك فلذي السماء جيثان أتتقلل كبلا يسماء ينور مالك فقالت أنا مالك وليس أرلم هذان المعنيان إن الذكولات ترقموا تارلم مرادين يتفلقوا أرلم إن الذكولات ترقموا من النامس من النامس ሁለቱ ሙራዱ ሁለቱ ትርጉሙ ስላለ ምን እናም ተቀልሁና ተዘልሁም وليس አይደለም هذان المعنيان እነዚህ ሁለቱ ትርጉሞች ሙራደይኒ የተፈለጉ አይደለም ሲከውኒ ስብሃና ጌታችን በመሆኑ ላይ ተሰማ በሰማይ ነው ስንል ጌታችን እነዚህ ሁለቱ ትርጉሞች የተፈለጉ አይደለም ومن ظن ذلك يني ተጠራጠረተው فقد اخطأ تساسقا غاية الخطأ ከፍተኛ የሆነ ስህተት ማለት ነው غاية الخطأ ከፍተኛ ስህተት ተሳስቶ وذلك يهم ستت خلاك ستت يستبالو لأمرين فهولت سنجر سن ملكتو سلك ستت نيه الأمر الأول يما جمّلو أن هذا يهجي تاكسين دا سماي وستنو سماي ساتقللو اللي سماي تشكمو اللي كمالت خلافه ما أجمع عليه بتسمع مبتك أرانينو أهل العلم أهل العلم يبتسمع مبتك أرانينو أهل العلم دا سماي وستار اللي منعلو فوق العرش نوعلو ስለዚህ በሰማይ ውስጥ ነው ማለት ከአለ ዒልሙ ተተረጓጉም ጋር በጣም ይቃረናል ወልኢማን አህለ ዒልሚ ወልኢማን የኢማንና የዒልም የእውቀት ሰዎች በተስማሙበት ይቃረናል ፈቀድ አጅመዑ ተስማምተዋል እነሱ አላ አንሁ በመሆኑ ላይ ስብሃና ፍራት የተገበው ጌታችን በመሆኑ ላይ ተስማምተዋል ፈውቀ አርሽ ከአርሽ በላይ መሆኑ ዳኢኑ ምን ኸልቂ ከፍጥረታቱ የተለየ መሆኑ ፍጥረታቱ አብሮ አይደለም ሙኻለጣር የለውም ማለት ነው አይቀላቀልም بائن بائن ما لم نمانه ترو تليتو عندنا لبكتو نجي تاتشت بائن من خلقه كفترتات يتليه ليس في ذاته شيء ليس يلم في ذاته شيء اسو اكالوس يجبى نجر يلم من مخلوقاته كفتره فطر اسو اكالوس يتقلقل نجر يلم ولا في مخلوقاته فترتات موس يلم شيء من ذاته كسو اكال فترتات موس يجبى نجر يلم تجبانا لك بائن የታችን ባይኑ ምን خلقه የመጨረሻው አባባልኩቻቸው እሱ ዛቱስ ከፍጥረታቱ እሱ ጋር የተቀላቀለ የለም ከሱም ደግሞ ፍጥረታቱ እሱ የተቀላቀለ ነገር የለም የታችን ባይኑ ምን خلقه ማለት ነው እቺን አባባል ይሏታልና ነው ለብቻም ይሏታል የታችን እኛው ውስጥ ነው እኛው ውስጥ ነው ምክንያቱም ሁሉን ሲኩል መካንካል እሱም ውስጥ አለ ማለት ነው የሱ አካል እነን እስከ ገብቷል ማለት ነው በእነሱ አባባል ፍጥረታት ውስጥ አለ ማለት ነው ፍጥረታት ውስጥ አለ ይያሉ ليس يلم في ذاتي الصذات ውስጥ የለም شيء ምንም ነገር አልተቀላቀለም መስዛት የገባ ነገር የለም من مخلوقات السو كفطر ولا في مخلوقات الفطرات ውስጥ የለም شيء من ذاتي كصذات الفطرات ውስጥ የተቀላቀለ ነገር የለም وقد تقدم الكلام عرفت ነገር ዋልፈልና في تفسير قوله تعالى بميلو አተረጓጉም አአሚንቱም ማን ፍስማይ በሰማይ ያለውን አመናችሁትን ይሄን ወንጀል እየሰራችሁ ምትጥናኑት አአሚንቱም ማን ፍስማ በሰማይ ያለን ተማመናችሁ የሚለውን በሰማይ ያለው ማን ነው ብለን ነበር የቀራነው ማን ነበር ያለው አላህ መላእክታን ያሉት እነሱ አላህ ነው ወአንሁ ነገሩ እንዴ ነው ኢንኡሪደ ቢስማይ ይሄን ከተነዋለ ወአንሁ ነገሩ እንዴ ነው ፍስማ አአሚንቱም ማን ፍስማ በሰማይ ውስጥ ስለል ይሄ ሰማይ ማለት አይደለም اسكين من ملكك وانه في السماء مالك ان اريد تفلقه كهونه بالسماء في السماء سيبان بالسماء السماء بميلو قال السماء المبنيه يتجنباش اكال يلا السماء تفلقه كهونه يذان غزي ففي في يمثلوا قال مالك يمجمروا ف ما يياشانا ففي في يمثلوا قال بمعنى على على بميلو متترجمه اي على السماء كسمايات بلاي تبلون متترجمه مش قال ከቀውሊ ለምሳሌ እንደሚለው من እንደሚለው በቁርአን ስራፍ ለኡሰልበነኩም እተቅላችኋለሁ አይቀሬም እተቅላችኋለሁ ያንዳንዳችሁን አላችሁ ፈርዖን በእስራኤሎች በሙሳ ለምን አመናችሁ ወይንም ደግሞ ሰሃራዎች ለምን ሙሴን ተከተላችሁ ብሎ ነው አስማተኞች የነበሩት ለኡሰልበነኩም እተቅላችኋለሁ ታላችሁ ፊጉዱኢን ነኽሊ እነኽሉ ግንድ ላይ እተቅላችኋለሁ ሲያለው ግንዱ ውስጥ ማለት አይደለም ምን ማለት ነው ሲ بمعنى على نفسه ማለት ነው سيروا في الأرض فانظروا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض قلت نوع لنه في سماع المبنية كونة في بمعنى ماذا لم تتلقوا في بمعنى عال لغاو لك أسوار اللمون رأس القرآن تتكلمها من تجرى لمن إلي لابوتها فوق العرش مهون النجرون فوق بمي فوق بمي اللي لابوتها نجرون ይቻለ የግድ ወደ ፈውቅ ተሄዳለህ ማለት ነው ያንኛው ቁልጭ ያለ ትርጉም ስለሆነ ይሄንን ነው ስለዋል ወለዛ ያንኛው ነው ደዛህና መጣ ይቺ ብዙ ነገር ተቀበላለች ሲራሱ بمعنى دي ተብሎ ተተርጉማል ለምሳሌ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም دخلت امرأتين النار سهرتين ብለው ተናግረዋል አይደል سهرتين ማለት አንድ ሴት በድመት አማካኝነት እሷ ላይ ባደረሰችው ነገር አስራት ያለቀቀቻት ሐሸራትን አልተጠቀመች ወይ ምግብ አልተጠቀመች አስራ በረሃብ ገደለቻት በዚህ ድመት ምክንያት ያንን ውስጥ ገባች ሲል ብሎ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግሯል ሲህረት ነው የሚለው ሲ ድመት ውስጥ አይደለም የሚባለው በምን ማለት ነው ይሄ ሲተረጎም ቢሰበብ ሂረት ማለት ነው በድመቷ ምክንያት ነው የሚባለው ዓለም ይመጣል ሲ بمعنى دين ይመጣል ሲ بمعنى ውስጥ ይመጣል ይሄን መረዳት አለበት ሲ بمعنى ምን ከሆነ ሰማኤሉ ምን ከሆነ ነው بمعنى ዓለም ተረጎም ሲም بمعنى على የምትተረጉሙት አስተማይ ያለው ሰማይ የሚለው ምን ከሆነ ነው መብንያዋ ከሆነ غير المبنية سماء እንዴ እ መብንያ ያልሆነ سماء እንዴ እ ከላይ ማለት ይሆናል ከላይ ማለት ይሄን ቋንቋ ከይታ ገኘሽ ከላይ ማለት አይ የተገነባው ሰማይ ላይሆን ይችላል የዛን ጊዜ ሲሰማ በሰማይ ውስጥ እንደነለው ችግር የለም የቱ ካልሆነ ከሰባቱ ሰማይ ውስጥ ያለው ሰማይ ከሰባቱ ሰማያት በላይ ያለው ዓለም ሰማ ለመሆኑ ከምን አገኛችሁ ተመረጠው ይሄን ቋንቋ ከይት ነው መጣችሁ ሲሰማ ያለው ሁለት አይነት ትርጉም አለ ብለን ነው ካሁን በፊት ነግሬያችኋለሁ እኮ ለነ እንደውም የቡኻሪ የሙስሊም ሙተፈቅ አለይ የሆነ ሐዲስ ነው የነገርኳችሁ ሱነኖችን ቃል ሙተፈቅ አለይ የሆነ ሐዲስ ነው የነገርኳችሁ ሲስተማ ማለት የተገነቡት ግንቦች ወይንም ሰማያቶች ከሆኑ ሲ ማለት بمعنى على ማለት ነው ሰማይ ውስጥ ጌታችን አይደለም ከሰማያት በላይ ነው ሲ بمعنى على ነው መብንያው ሰማይ ከሆነ አይ ሰማ ማለት ዝም ብሎ مطلق العلو ወደ ላይ ከሆነ የተፈለገው ሲ ራሷ በዛው በነበረችበት ውስጥ እንደለውም ችግር የለም አሲ ሰማከ ከሰባቱ ሰማያት ውጭ ባለው አዎ ከሰባቱ ሰማይ በላይ ያለው ዓለም ሰማዕ ለመባሉ ደሊል ለቋንቋው ደሊል አላችሁ ወይ ለቋንቋው ራሱ ልቀው ለመጠቅ አዳ አቂዳ ቁ ይግድ ደሊል ጀርባት እንደ ደሊል ያሰማ ሐዲስ ምን ነው ይራክ ነስተውት አንድ ኪታብ ማስተውት ያን ሐዲስ እስኪ ምን ብላችሁ የምትመልሱት ለሐውለው ለቁሲ ለኛ ሲን ውስጥ ይላችሁ አይደለም ሲ ማለት አላ ነው አላ ራሱ የሉጋ ጫውታ እኮ ነው መረጃ አለ ወይ ለሉጋው ራሱ ሌላ ሉጋ ቁርአን ውስጥ ነው ማምጣት ያለባችሁ ሌላ አረብያ አይደለም አረብያ ተጠቀሙ ለቋንቋው ራሱ ይዘለዱ ለነህው ራሱ ከዛው ከቁርአን ውስጥ ነው ደል ማምጣት ያለበት ደልልም በደል ነው ተቆየ ማድረግ ያለበት እሺ ሲን بمعنى على ይተረጎማል አላችሁ ለምን ለኡሰልበነኩም في جزء النخلة ما شاء الله ይሄ ጀርባውን ትይዛላችሁ ሰው ማሽነት ትላላችሁ ሲ بمعنى ሲራቷ በነበረችበት ተተረጎማል في لغتي على الحقيقيه في الظرف ተተረጎማል ይዘል ለዚህ ደልል ምን አላችሁ በቃ ልንገራችሁ እሺ جزاك الله خيرا وارجو لك ان شاء الله عندي كتاب فتحته ان شاء الله ان شاء الله من دينار من دينار بجن بجن قالت فوقك رزمتاكو 12 13 በጀነት ውስጥ ያሉ ፎቆች ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲሱ ሙተፈቅ አለ ቡኻሪና ሙስሊም ይደግፉት አይ ራሱ ለነውአው በጣም ይጥማቸው ምንድነው አሉ ኸይማ አሉ ምን ድራ ይሁን ጥሉሃ ፊ ሰማይ 60 ሚል ወደ ሰማይ ያላቸው ከፍታ 60 ማይል ትርቀት አለው ማለት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እነዛ ድንኳኖች ማለት ነው ፎቆች ኸይማዎች ይሄ ፊ ሰማይ የሚለውን ቃል ተጠቅመዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጀነት ያለው የት ነው ከሰባት ሰማይ በላይ ነው ጀነት ይሄ ደግሞ ቢትካቅ ጀሚዕ አልዓይን ነው በቃ አህባሽም እንደዚህ ተደምራ አብራ አው ፈውቀ ሰብዒ ሰማዋት ነው የምትለው እዛ ጀነት ውስጥ ያለውን ዓለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲስተማ ብለው ተናግሯል ስለዚህ ሲስተማ ማለት የግድ የተገነባው ግንብ ብቻ አይደለም ፈውቀል አርሽ ያለውም ዓለም ምን ይባላል ሰማይ ይባላል ማለት ነው ሰማይ ይባላል بدليل هذا الحديث ያደግሙ ሌላ ሰማይ እንደመስላችሁ አሁንም ይሄን ጥያቄ ሆኖ ይጠይቃል እና ለምሳሌ ፈውቀል አርሽ ያለው ሰማይ ውስጥ ነው ካል አሁንም እኮ መخلوቅ ከበላይ አለ አሁንም መخلوቅ ከበላይ አለ መخلوቅ አይደለም ከአርሽ ውስጥ መخلوቅ አለ እንዴ መخلوቅ ነገር አለ ከአርሽ የለም ከአርሽ በላይ ያለው ወደ ታች ወደ ላይ የምትለው ህዋ ነገር ምንም ነገር የለም ህዋ የምትለው ምንም የምትለው ዓለም ነገር የለም አታራሱ ቀኝ ግራ የምትለው ከሆነ ነገር አንጣጥም ከአርሻን ጣጥ ከቀይ በኩል ከግራ ከላይ ከታች የምንለው አላህ ፈውቅ ያደረገው ከአርሻን ጣጥ ነው ከአርሽ በላይ ነው እንደዚህ አለበለዚያ ከዛ በላይ ያለው ዓለም ምንም ይሁን አጣቂያ ምንም የምታወጣለት ነገር አይደለም መخلوቅ የለም እያንዳንዱ መخلوቅ አርሽ ውስጥ ነው ያለው አርሽ ውስጥ ሰባቱም ሰማይ ሰባቱም ምድር ያለ ፕላኔት ሁሉ ጀነትም ጀሃነምም እንደው መخلوቃት የተባለው ሁሉ አጥፎ የያዘው አርሽ ነው የዓለም ጣራ ነው አይደል አርሽ የዓለም ጣራው ነው ከፍለ ዓለም ነው አርሽ ከአርሽ በላይ ምንም የለም ጌታችን ይቻላል ከዚህ በላይ ህዋ አለ ከዛ በላይ ሰማይ አለ ምናምን ብለ የሆነ ምጅትም ነገር አምጥተ አሁንም ራሱ እዛው ጽፈን ያለው እንደሱ الامر الاول مجمرا ان لو سلبنكم في جذع النخل اي على جذع النخل اي على سيالون اي على جذع النخل جذع النخل بنخلو كند لاي اتكلاچوالو على سي دي معنى على تترجم اسم معنى وإن أريد بالسماء سماء بني لو كتفلق على علو ودلاي يميل كتفلق كان المعنى ترجمه هنا لنا في السماء في السماء من لو قال أي في العلو كلاينو ما لسن زمرو بك كلاينو ما لسن في بمعنى حقيقة يسترجمه نسمى مطلق العلو ما لسن كلاينو ما لسن في زمبلو كلاينو يميل كلام وكتب على شو هون بكرانو حديث ما لسن الأمر الثاني هو الثاني أن هذا الزمير الرتاري الله سماي وستر بلو متراتر مخالف يتقررن ومصادم يتقررن ياسرسن لأدلة القرآن يقرأن دليل جار إلا السمان يتقررن مخالف يتقررن مصادم إلا السمان مصادم ما مالس من لا سم من لا يسمان مخالف يتقررن ومصادم يتقررن لأدلة القرآن كقرآن من رجاجار يتقررن الدالة أقواني هونك على عظمة الله يا الله انتعلاك الناس وغنى يتبقى كما هونو قال عن خلقه كفطرته يتبقى كما هونو وحاجة خلقه إليه فطرته ودسه فلاقي كما هونو اتو قال يقارن بنا الله سما يوستنو كان سما ينفلقو مالك فطرته السن يفلقا لنجي اتو فطرته سما يفلق جيتاكين دمو عظيم نو تبلو عظيم نو عظيم كهونا انتس انتس يعادل جن اقصن انتنس سما يوستن عادل كوالن عشين يفترن جيتا مالك ان هذا الذميه ترطاري مخالف يتقرر ومصادم للسماء لادله القران كقران مرجعوت غير يتقرر عدالا ان ذي القران مرجعوت دم يتقمالو على عظمه الله يا اللهن تعلقنت وغينا يتبقى قامهون تقوام يهونو قران ياوتالو كذا غير للسماء الا يال يتقرر في عينات اساسه انا قلت كفطرتاتو يتبقى قامهون يجلصوا ياوت غير يتقرر وحاجه خلقه لي فطرتاتو تشوفن فلاجي مهوناچون يتقمو ياوتالو كنسو غير يتقرر كما في قوله تعالى لمثال جيتاكين يالون مثل وسع كرسيه السماوات والارض مدير سماعاتن عقفال كبوال كفوال إلى ليسو كرسي والكرسي كرسي يميبالو مخلوق عظيم تعلق فطرنا مخلوق عظيم تعلقنا جزوفي هنا فطرنا بين يدي العرش بعرش سلتي تعلنا وهو يه كرسي أعظم من السماوات والأرض كمريتنا كسمايات يبلت إيه جزفنا أعظم صفر لا تدقرينا أعظم من السماوات والأرض كالنزي جزفنا والعرش عرش دقمو أعظم منه قصي جزفنا تقبلنا فإن كانت السماوات سمايات كهونه والأرض مدير كهونه أصغر فتعام تنش من الكرسي ككرسي ينسى كهونه والكرسي كرسي دقمو راسه أصغر من العرش كعرش كنسى والله الله دقمو أعظم من كل شيء كهل من جل يبلعي كهونه تعلق كهونه فكيف تأويه السماء سماء يندفلت كالدول التعطفو تجلاله أو تقلو عندما تشكمو تجلاله أو تجلو ويندفلت تعطلو تجلاله كي نحيه جبت أسوال؟ والكرسي كرسي مخلوق عظيم تعلق فطرنه بزوف عالمنا بين يدي العرش بعرش سلة في تنياله وهو يه كرسي مالك أعظم تعلقنا تلك من السماوات الأرض كمدير كسماوات والعرش عرش دقمو يميبالو أعظم فتعام تلك منه كمن بلاي ككرسي بلاي فإذا كانت السماوات الأرض مدير سماوات كهونة أصغر بتعام ينسو من الكرسي ككرسي ينسو كهونة والكرسي كرسي راس دقمو أصغر من العرش كعرش ينسو كهونة والله الله أعظم من كل شيء كهلم بلاي جبلت ألبنا أعظم من كل شيء السلم يأكل يلي الله هنا كلال من المتقن الثوار اللي مني خير فيه هنا كلال بني هنا نقدر دار منا نتأثر وما رجل عندنا نقدر ابن عباس يالو تنقدر عليه بقى فتراتها كله لا الله عند من دنا نال كخردمة على كف الله الله ما جاب لا عند اللي تكون منزل فريلا سنعم الله انت لك الناس نقدر تكون منزل فريلا متفقنا كفترات كله أعظمنا والله هي اللي يأكلن من لهم جنة من نساء عمر الدين إن عند الزهون وجيتها والله أعظم من كل شيء كل من جرب لا يهون جيتها فكيف تعوه السماء سماء عند اللي تكفوا لتكبوا تشلاله أو تقلوا عند اللي تشكموا تشلاله أو تذلوا عند تساتلوا تشلاله وكذلك قوله تعالى وكذلك عند الزه قوله تعالى يمي لو يجيتاكشن نقدر إن الله الله يمسك السماوات سمايات يزوال والأرض مدرن ميزان أن تزول عند يوجر ويمسك السماء سمايات يزوال لهم أن تقع عند تورك على الأرض بمدر لا عند تورك أن تقع عند تورك الناس ألا تقع عند تورك يزوال بمدر لا إلا بإذنه بسوط كاريسي ليلا مال يجب عشي من تعلق أنك يمجر ومن آياته كسوط أمر اسم الجبال أن تقوم السماء سماء مقومة والأرض مدرن بأمره بسوط إزاز مقومة فهذه الآيات النزهة أنكسوط تدل يتقوم على أن السماوات والأرض مدرنا سمايات راسه بحاجة إليه جيفاني فلق عنه كيف أن السنة تفلق عنه عند أي وقت السواق فاسه ويزواسه وياله بس فقاد السياله السنة النفس يفلق عنه الله سمايوس خاص قبانوكو كلا يتقللوا على خطايتا كم توبتا لي عنكم عند الزمرة ذاتك فهذه الآيات النزان قطوة تدل يتقوم على أن السماوات والأرض مدر سمايات بحاجة إليه الله نراسه يفلق عنه فهو الذي يا جيتان الله يمسكها يا ذاتي هنا جيتان أن تزول عند توجه أو تقع عند توجه ويكون قيامها بأمره وحده ويكون عندهن يا ذاتنا قيامها يصامكم بأمره وحده بس ذات بكانوا ماذا يصاب السلام مكم على ما ترارف بس تقعد السلام بأمره وحده بس ذات بكانوا لذلك سماياتنا مدر اسمي فلقال لوالي بس اسمي فلقال فلا يعقل عنده عايز تحسب هي عايز تحسب عنده عند عقل يالله فأي جمتم فلا يعقل عايز جمتم عايز تحسب ما هذا كذبني تاقل عايز يكون سبحانه سماياتنا مدر اسمي فلقال عند يوركو اسمي يزواجه عن تزول عند يوركو فكا عند يوركو ويكون قيامها بأمر واحدة بس تزاد بس يزن السنوك أمهن وياله فلا يعقل عايز تحسب مع هذا كذكوني تاتا أن يكون سبحانه بيتاكشن هما يستفسر بحاجة إليها ودى سمايات يفلقها لتقلهم بالتشفقهم أو تذله ويلستات اللي يفلقها سبلو أي استفسر تعالى الله الله يفرر عن هذا الظن الباطل فذكم تكون فرقاري يتاكني قران علوا كبيرا حالاك هنا المترات يقران يتاكني هذا بانر ياجه ياجه